يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. أي أن من أخرج الله بالعبادة فقد تضمن إفراده لله بالعبادة الإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته، وأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية. أي من أقر بوحدانية الله وسماه بأسمائه ووصفه بصفاته لزمه شرعا وعقلا أن يفرده بالعبادة وحده دون سواه. والذين جاءوا بالتوحيد والنهي عن ضده هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. أوحى الله إليهم شرعه المطهر فبلغوه، وفي مقدمة الشرع الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. وكان شرك المشركين أنواع مختلفة، والذين جعلوا مع الله عز وجل وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى من المعبودات المتنوعة مع إقرارهم بالرب وأنه الخالق الرازق هم مشركون شركا أكبر. وإن أقروا بأن وسائطهم تقربهم من الله زلفى، كما في قوله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فرد الله عز وجل عليهم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وعليه فإن اتخاذ وسائط من الأصنام والأوثان التي هي رمز المعبودات التي يقصدونها من الملائكة والصالحين والأولياء شرك أكبر، اتخاذ الأصنام على اختلاف أنواعها شرك أكبر ليس لصاحبه حق ولا نصيب في مغفرة الله ورحمته وجنته إن مات على ذلك. وقد قال الله على الكفار ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يعتبرون الوسائط تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. فحكم الله بكفرهم وشركهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، واستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم ورجالهم لأنهم على الكفر، فصاروا أغقى أذلين لأنهم اختاروا لأنفسهم ذلك، لأن الرق عجز حكمي يقوم بالمرء سببه الكفر. أن تقوم معركة بين رجال الإسلام وأهل الكفر فينصر الله عز وجل رجال الإسلام ودولة الإسلام على الكافرين فيغنموهم هم وما يملكون، فيصبحون أرقاء مماليك لا مال لهم ولا كرامة لهم ما داموا على كفرهم. فمن أسلم بعد ذلك قبل منه الإسلام. ولكنه مملوك لمن استحقه شرعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: الأصل الرابع والخامس، أي من الأصول التي يجب معرفتها على كل مكلف من عالم الإنس والجن. أما الرابع فمعناه أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون بأن الله خالقهم، وهذا صرحت به الآيات الكريمات التي أوردها المؤلف رحمه الله هنا، ومنها: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وهم مع ذلك يعبدون غيره. وكثيرا ما تأتي الآيات التي فيها تقرير توحيد الربوبية للاستدلال بها على وجوب توحيد الألوهية، لأن من أقر واعترف بأن الله عز شأنه هو الذي خلقه وهو الذي يميته وهو الذي يتصرف في الكون بقدرته، وجب عليه أو لزمه أن يفرده بكل عبادة مالية أو بدنية. والكفار جميعا معترفون بوجود الله، أي أن الله موجود وهو الذي خلقهم وهو الذي يرزق، كما صرحوا بذلك. وقص الله عز وجل معتقدهم الفاسد بقوله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وإلا فهم معترفون بأن الله عز وجل المنفرد بالقلب والرزق والتدبير، ولكن عبدوا الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها وأشكالها لغرض هم ضالون فيه، وهو ما صرح الله ما صرحوا به وأخبرنا الله عز وجل عنهم في ذلك بقوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولم تجحد أمة من الأمم من أمم الكفر توحيد الربوبية، أي وجود الله وأنه الخالق الرازق، إلا من شذ منهم إما كبرا وعنادا وتمويها على قومه كفرعون الذي قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى، من باب التلبيس والتمويه على قومه ليظلوا خاضعين ودليلين له ومعظمين له وغلاة في حقه، حتى جاء وقت القربة فقال ما قصه الله. قال: آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد الله عز وجل عليه بقوله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الآية: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل: الآن، أي أتؤمن الآن في الوقت الذي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. حيث ارتفع على ظهر البحر فرآه جميعا، رآه بنو إسرائيل، فاطمأنوا بأن الجبار محيط به وأنه غرق مع من غرقوا. وكذلك أهل الإلحاد ينكرون وجود الله، الدهريون، الطبائعيون، الماركسيون ينكرون وجود الله ويؤمنون بالطبيعة وأن الطبيعة هي الفاعلة في الحقيقة. فمنطلقهم في عقيدتهم لا إله والطبيعة مادة، أي الطبيعة هي التي توجد الأشياء. وإذا سئلوا عن الطبيعة قالوا إنها قوة فاعلة، ولم يؤمنوا بأن الله تبارك وتعالى الذي خلق هو الذي خلقهم وأوجدهم وخلق الخلائق كلها. وقالوا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ولم يؤمنوا بالبعث والنشور والجزاء على الأعمال، بل أنكروا ذلك كله. فهم أكثر الخلق لإنكارهم وجود الخلاق العليم الذي آمن به المشركون وإن لم يدخلهم إيمانهم بربوبيته في الإسلام. ولما كانت المناظرة بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين فرعون كما قصها الله عز وجل في قوله تعالى مخبرا عن موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا. بعد أن قال فرعون لموسى: إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال موسى ما قصه الله: لقد علمت أيها الطاغية المتكبر ما أنزل هؤلاء البراهين الساطعة والآيات القاطعة إلا رب السماوات والأرض خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. والآية فيها دليل على أنه يرد على المتكبرين المعاندين من جنس أقوالهم ومعتقداتهم الفاسدة. قد قال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. والحاصل أن الأصل في الدعوة للغير اللين والرفق، فإذا دعا الحال والمقام إلى الغلظة عليهم والشدة ولا تنفع إلا هي، وجب استعمالها. لقول الله عز وجل مخاطبا المؤمنين المجاهدين: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. إبليس الذي هو رأس الشر وداعية الكفر، فكل من كفر بالله عز وجل فهو من جنوده سواء من عالم الإنس أو الجن، فإنه اعترف بربه. في آيات من القرآن أخبرنا الله بذلكم الاعتراف، ومنها قول الله تعالى: إني أخاف الله رب العالمين. فاعترف بأن الله رب العالمين وأنه على كل شيء قدير. وقال: رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم قال: رب فأنظرني. وفي كلها يصرح بأن له ربا ولم ينكره. وهكذا سائر المشركين، إلا النذر اليسير الذين شذوا كفرعون والماركسيون طبائعيون الذين أسندوا كل شيء مخلوق إلى الطبيعة. وقول المؤلف الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل. هذا تعريف العبادة بمعناها الشرعي، أنها ذل وخضوع لمن يستحق الذل والخضوع وهو الله عز وجل المنفرد بالخلق والرزق والتدبير والتصرف المطلق في جميع شؤون خلقه. ولا تستعمل كلمة العبادة إلا في ذلك، أي في الخضوع لله عز وجل، وما ذلك إلا لأنه وحده المنعم على جميع مخلوقاته بنعم الدين والدنيا، وأجلها نعمة إنزال الكتب وبعث الرسل لدعوة الخلائق إلى عبادة خالقهم ورازقهم وبارئهم وحده دون سواه. فلا خضوع ولا ذل إلا لله تبارك وتعالى عبادة وتقربا إليه. وحيث إن العبادة عبادة لله بأصول الدين وفروعه وحقوقه ومكملاته، فقد ذكر المؤلف أن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله بجميع أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، توحيد القصد والطلب والمعرفة والإثبات. وهذه الأنواع كلها تضمنتها كلمة الإخلاص التي دعا إليها كل رسول مرسل وكل نبي وكل داعية من أتباع الرسل والأنبياء، وهي قول لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وقد أخطأ أفحش الخطأ من فسر لا إله إلا الله بقوله أن معناها أن الله هو الخالق الرازق الضار النافع، كما هو تفسير جماعة التبليغ وكما هو تفسير الإخوان المسلمين بأن معنى لا إله إلا الله أن الله هو الحاكم والمهيمن والمسيطر، ولم يفسروها بالتفسير الذي ثبت عن السلف الصالح السابقين واللاحقين، وهو قولهم لا إله إلا الله أي لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله عز وجل. وهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص، وهي أحسن الحسنات، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى فيما لمعناها من الأهمية في شريعة الإسلام. والمراد منها القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. وحيث انه لا ولا الا ببراء، فيلزم من وحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أن يتبرأ من كل ما سواه، أي لا يشركه مع الله تبارك وتعالى في العبادة، ولا يقدم له أي نوع من أنواع العبادة، بل يتبرأ المسلم من أكرمه الله بالتوحيد يتبرأ من الشرك والمشركين، كما يتبرأ من البدع والمبتدعين بقدر ما فيهم من البدع، ويتبرأ من أهل الأخطاء أي من أخطائهم، يتبرأ من مسايرتهم وموافقتهم عليها، لأن الحق أحق أن يتبع والباطل أحق أن يجتنب، وهذا هو الصراط المستقيم. وهذه الكلمة الجليلة كلمة الإخلاص، وإن جهلها كثير من المسلمين فقد عرف معناها الكفار الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، حيث قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. قالوا عند ذلك أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، تعجبوا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليعبدوا إلها واحدا لا شريك له، وينبذوا عبادة الأصنام والأوثان التي لا تملك لنفسها ولا لغيرها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تملك مثقال ذرة من جلب المصالح أو دفع المضار. وقد قال الله عز وجل في حق نبيه عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يعني إلا ما أقدره الله عليه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فحصر وظيفته عليه الصلاة والسلام في البشارة للمؤمنين والنذارة للعاصين، وأخبرنا الله عز وجل بذلك في كتابه العزيز في آية محكمة، والله أعلم. هذا سائل من فرنسا يقول: انتصرت بيئة الحكومة الفرنسية بأن تعاون معهم في التبليغ عن الخوارج أي الفئات الضالة، وعرضوا علي بعض الأشياء الدنيوية، فهل يجوز لي التعامل معهم وهل يجوز لي قبول عروضهم؟ بالنسبة للخوارج عمت فتنتهم دنيا البشر، وأكبر ضرر لحد المسلمين سواء باعتداءاتهم في العالم الإسلامي أو اعتداءاتهم في عالم الكفر بحكم الجهاد وإعلان الجهاد، ولكن من غير طريق مستقيم للجهاد، فالدول بينها عهود ومواثيق بين النصارى وبين المسلمين، بينها عهود ومواثيق، والإسلام أتى بوجوب الوفاء بالعهود والمواثيق ولم ينسخ شيء، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سواء بين المسلمين بعضهم مع بعض أو بين المسلمين والكفار، أمر الله بالوفاء وحرم الغدر والخيانة، والخوارج سلكوا مسلك الغدر مما أساء إلى دعوة الإسلام والدعاة للإسلام بل وإلى الإسلام نفسه، فاتهمه أعداؤه بأنه إرهاب، وليس في الإسلام إرهاب مذموم أبدا، بل ما نسب إلى الإسلام من الإرهاب فهو ممدوح، أمر به من أنزل القرآن الكريم وهو رب العالمين تبارك وتعالى. وسؤال جواب السائل على سؤاله أنه عندما يحارب الإرهابيين في تلك البلاد يحاربهم لا لأن الكفار أفضل منهم، ولكن يحاربهم لنشر الفساد في الأرض، فهم وإن قتلوا من كفار إلا أن قتلهم من الكفار فيه إساءة إلى الإسلام والمسلمين، وفيه تهييج لأولئك على الإسلام والمسلمين، وفيه صد عن الدخول في الإسلام، وفيه نقض للعهود وخفر للذمم. فإذا تتبع الخوارج وأخبر عنهم في بلاد الكفر فلا حرج عليه ولا إثم عليه فيما أعلم، لأن هذا من محاربة الفساد على العموم، إذ ما حصل من ضرر هناك فإنه ينتشر إلى ديار الإسلام وإلى شأن المسلمين في ديارهم، ويلحقهم من الضرر من آثار أفعال الخوارج ولو كانوا في بلاد الكفر. فيجب التعاون عليهم وعلى بيان باطلهم وإطلاع الدول على اعتداءاتهم حتى ينتهوا من الفساد في الأرض، وإذا أرادوا أن يدعوا إلى الإسلام صادقين فعليهم أن يتصلوا بعلماء الإسلام ويتبصروا على أيديهم ويأخذوا النهج القويم من العلماء الربانيين الذين فتح الله عليهم فعرفوا معاني الكتاب والسنة وعرفوا الجهاد المشروع من الجهاد الذي ليس له أصل في شريعة الإسلام كما يفعل الخوارج قديما وحديثا. أحسن الله إليك. وهذا سائل من ليبيا يقول: هناك شخص يريد أن يلبس على الناس بقوله هل لفظ الله مذكر أو مؤنث؟ إيش؟ هذا سائل من ليبيا يقول: هناك شخص يريد أن يلبس على الناس يقول هل لفظ الله مذكر أو مؤنث؟ فبماذا يرد عليه؟ وهل هناك في القرآن ألفاظ تستعمل للمجاز؟ هذا السؤال ما سبقه إليه أحد، يعني هذا القائل ما سبقه إلى هذا القول أحد. والله سبحانه وتعالى لما قال المشركون نسبوا وجعلوا له في آخر سورة ياسين من الجنة نسبا، نسبوا إليه الجنة ونسبوا إليه البنات ونسبوا إليه الولد، ذمهم الله تبارك وتعالى على ذلك. فهذا لا يخلو إما أن يكون جاهلا جهلا بسيطا لا علم لديه بربه، وإما أن يكون جاهلا جهلا مركبا أو صاحب فلسفة وتمويه على الناس يريد إغلالهم بالإساءة في حق ربهم تبارك وتعالى. فماذا يريد؟ لا يقول الجواب، إما أن يقول له المسؤول ذكر أو أنثى، والناس يختلفون في المفاهيم فيبوء بالإثم. فنحذر من هذا الصنف من الناس ومن هذه التساؤلات الباطلة. فالله جل وعلا له الكمال المطلق، صاحب الكمال وواهب الكمال، هو أولى بالكمال، فكيف يقال ذكر أو أنثى؟ هذا كلام باطل. نعم. فهذا سائل من ليبيا يقول: هل في القرآن مجاز؟ هل في القرآن الفاظ تستعمل للمجاز؟ القرآن الكريم فيما يتعلق بنصوص الصفات من القرآن والسنة ليس فيها مجاز أبدا، إلا عند المبتدعين الذين فسروا بعض آيات القرآن للتفسير المجازي، كقولهم تبارك الذي بيده الملك أي بقدرته، وقول وجاء ربك قالوا مجاز أي جاء أمره أو ثوابه أو ملائكته، قال الآية مجاز، وهذا باطل. والمعنى مجيء الله حقيقة ونزوله حقيقة ويده حقيقة تليق بعظمته وجلاله. وأما ما عدا آيات الصفات وأحاديث الصفات فاختلف العلماء فيها على قولين، منهم من يرى المنع أي منع القول بالمجاز في القرآن الكريم أو السنة المطهرة، وما جاء مما يمكن أن يكون فيه مجاز فسروه بالحقيقة. مثلا في قول الله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، قال المانعون من القول بالمجاز في القرآن نسبة الإرادة إلى الجدار حقيقة، إذ أن إرادة كل شيء بحسبه، فنسبتها للمخلوق حقيقة ولكن بحسب حال المخلوق، ونسبتها للجدار حقيقة بحسب حال الجدار. وهذا القول يعزى إلى ابن تيمية ومن في مدرسته. وجمهور أهل العلم قالوا لا مانع من القول بالمجاز في القرآن الكريم ولا يقدح ذلك في حق القرآن ولا يشعر بنقص أبدا. فإذا قلت مثلا جدارا يريد أن ينقض، نسبة الإرادة إلى الجدار مجاز، لا حرج ولا إثم عليك، لأنه لا يقدح في حق الباري ولا يشعر بنقص أبدا. وفي قوله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، قالوا مجاز. والتقدير واسأل أهل القرية التي كنا فيها وأهل العير. فمن باب المجاز جاء التعبير بسؤال القرية، وإن كان يعني عند المحققين أن القرية لا تسمى قرية إلا إذا كانت مسكونة مأهولة، وإلا فهي أطلال. إذا أتيت على قرية خربة لا يسكنه أحد لا تسميها قرية، سميها أطلال. إذن فالقرية بسكانها، وهو مخرج للذين قالوا إنه لا مجاز في القرآن. وعلى كل حال، من قال في القرآن مجاز في غير نصوص الأسماء والصفات لا ينكر عليه إذا عرف المعنى. غفر الله لكم. هذا السائل يقول: رجل يريد أن يؤجر محلا لآخر، يريد أن يستأجره لفتح محل للحلاقة، فهل على المؤجر إثم وهو يعلم أن فيه بعض المحظورات كحلق اللحية؟ إذا كانت الحلاقة شرعية جاز، بمعنى لا يرتكب فيها محظور في الحلاقة، لا حلق لحى ولا قزع ولا غير ذلك. أما إذا كان يعلم بأنه لا يرد داخل أراد أي نوع من أنواع الحلاقة فلا يجوز له ذلك، لأن العون على المعصية معصية، فعليه أن يلتمس الرزق من باب الحلال لا من باب الحرام. وغير ذلك كثير، كمن يؤجر محلات البيع والشراء الذي فيه الحلال والحرام، أو يؤجر من قوم يفعلون المعاصي ويرتكبونها في بيته، كل هذا لا يجوز، كل حرام. فهذا ننصحه بأن يرفض التأجير من هذا الشخص ويعرض محله لناس آخرين لا يفعلون فيه حراما، فيكون معينا لهم على المعصية فيأثم. وهذا سائل يقول: ما هي الأشياء التي ما هي الأشياء التي تعين طالب العلم على أن يكون صاحب همة عالية للاجتهاد في طلب العلم؟ أولا النية الصالحة، وثانيا الاستشعار بأن طلب العلم أشرف ما يطلب في هذه الحياة، وأن صاحبه أعز من يمشي على قدم ويعلم بأن يستشعر بأن السعي في التحصيل العلمي من أجل العبادات والقربات، ويعلم تمام العلم أنه لا يصح عمل بدون علم. إذا استشعر هذه الأشياء واستشعر مدى حاجة الأمة